تعالى بكتاب الله، نقرأ القرآن ليل نهار، ولا نكون ممن شملتهم شكوى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قال لله سبحانه وتعالى وسجلها الله في كتابه، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إخوة الإيمان والإسلام، وأرى الإخوة المصلين هنا أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وحتى يقام للصلاة هيا معا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا صدق الله العظيم.